بمناسبة عيد سنغون وضعت جونغ إلسيم زوجة الشهيد أندونغسو بدر الجمهورية يوم 24 الأربعاء سنة الظهور أمام تمثالي زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على تلات منسو وسلمت عليهما.